بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الصداق، قال رحمه الله: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. قوله ينبغي، علم منه أن المتعة ليست واجبة، وإنما هي من باب الاستحباب والسنية. ولهذا قال: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لأن الطلاق كسر لقلب المرأة وانكسار لخاطرها، فإذا طلقها فإنه يعطيها شيئا من المال ليجبر ما حصل لها بسبب هذا الفراق، لقول الله عز وجل: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وذهب بعض العلماء إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة، أنها واجبة لكل مطلقة. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، أعني المتعة بالنسبة للمرأة. فمنهم من قال إن المتعة إنما تجب لمن لم يسمى لها مهر، لقوله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فالمطلقة قبل الدخول أو الخلوة إذا لم يسمى لها مهر فإن الواجب المتعة. وقيل إن المتعة سنة مطلقا كما مشى عليه المؤلف، وقيل إنها واجبة لكل مطلقة، وهذا القول قول قوي، أعني أن المتعة تجب لكل مطلقة، لأن الله عز وجل قال: وللمطلقات متاع، ثم أكد ذلك بقول حقا وأيضا على المتقين، وهذا يؤيد القول بوجوب المتعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة، عشرة النساء بكسر العين، اسم مصدر من عاشرة معاشرة. والعشرة في الأصل هي الاجتماع، ولهذا يقال لكل جماعة معشر. والمراد بالعشرة هنا، المراد بها ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة. وعلى هذا يكون قوله باب عشرة النساء يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. إذن العشرة المراد بها ما يكون بين الزوجين من الألفة والمحبة والمودة والاجتماع والمعاملة. والأصل في العشرة بين الزوجين، الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والواجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة كما قال المؤلف، وكف الأذى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، يعني أصحابه صحبة جميلة، وكف الأذى القولي والفعلي، لأن الأذية قد تحصل بالقول وقد تحصل بالفعل. فالأذية القولية من سب وشتم وتجريح وانتهار ونحوه، والأذية الفعلية بالاعتداء، وهذا في الغالب يكون من الرجل بالنسبة للمرأة، يعتدي عليها بالضرب أو نحو ذلك، هذا كله من الأمور المحرمة. قال: وألا يمطله بحقه. المطل بمعنى التأخير، بمعنى أن يؤخر ما يجب عليه من الحق أو ما يلزمه من الحق. فإذن نقول كل واحد من الزوجين عليه أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله بحقه، وألا يتكره ببذله. لاحظوا فرق بين أن يمطله بحقه وأن يتكره. أن يمطله بحقه يعني أن يأتي به ولكن يؤخر، وأن يتكره لبذله بمعنى أنه يبذله في حينه وفي زمنه ولكن مع التكره، كأنه يمن على الآخر بذلك. والمشروع أن يكون بينهما ألفة ومحبة وطلاقة وجه، وأيضاً لا يتبع ما يلزمه من الحقوق والواجبات، لا يتبع ذلك أذن ولا منة. ويدخل في ذلك، يدخل في العشرة بين الزوجين، يدخل فيها النفقة والكسوة ونحوها كما سيأتي. فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وأن يكسوها بالمعروف، وأن يسكنها بالمعروف. واعلم أن حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه. حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله عليهن من الحق. إذن كل واحد له حق على الآخر، لكن حق الزوج على زوجته أعظم. يقول المؤلف رحمه الله: ويلزمها طاعته في الاستمتاع. فإذا طلب الاستمتاع فإنها تطيعه في ذلك، ما لم يكن مانع شرعي أو حسي. فالمانع الشرعي كالحيض، والمانع الحسي كالمرض. قال: وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. فلا يجوز لها أن تخرج من البيت أو أن تسافر إلا بإذنه. والإذن نوعان: إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي أن يأذن لها لفظاً بأن يقول: أذنت لك أن تسافري، أو أذنت لك أن تخرجي لحاجتك إلى السوق أو إلى الجيران أو إلى أقاربك وما أشبه ذلك. والإذن العرفي أن يقتضي العرف ذلك، بمعنى أن يجري العرف بأن المرأة مثلاً تذهب إلى جيرانها وإلى أقاربها. وهذه المسألة، يعني مسألة الخروج لأقاربها وجيرانها، لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يأذن لها إذناً صريحاً، فلا حرج أن تخرج، والحال الثاني أن يمنعها منعا صريحا، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. والحال الثالثة أن يسكت، فيرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. إذن متى أذن لزوجته بالخروج أو السفر إذا اقتضت الحال فإنها تسافر، وإن منعها من ذلك فلا، وإن سكت فإنه يرجع فيه إلى العرف. قال رحمه الله: والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، يعني عليها أن تقوم بذلك. وإنما نص المؤلف رحمه الله على هذا لأن المشهور من المذهب أنه لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها بخبز ولا عجن ولا طبخ ولا غيره، بل هو الذي يخدم نفسه أو يحضر من يخدمه، أما أن تقوم بخدمته فلا. ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه أن المعروف من حال نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن كن يخدمن أصحابهن، كن يخدمن أزواجهن، فيرجع في ذلك إلى ما كان على عهد الصحابة. قال رحمه الله: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. عليه، على كما هو معلوم ظاهرة في الوجوب، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ولهذا قال: وعليه نفقتها. وكيف تقدر النفقة؟ نقول قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمرجع في قدر النفقة والكسوة، المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف. وذلك أن النفقة والكسوة ونحوها لم تحدد من قبل الشرع، لم يرد أن المرأة يجب أن يعطيها زوجها كل شهر كذا أو كل شهر كذا، فيرجع فيه إلى العرف. قال: كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال: وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. أمر عليه الصلاة والسلام الأزواج أن يستوصوا بهن خيرا، بل ربما نقول إن قول استوصوا يشمل الأولياء والأزواج، بمعنى أن كل من جعل الله له ولاية على النساء فإنه يستوصي بهن خيرا. والخير أن يتمشى في معاملتهن على ما جاءت به الشريعة. الاستيصاء بالنساء خيرا، ضابطه أن يتمشى في معاملتهن بما جاء به الشرع، لأن الشرع هو الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا يدل على أن امتناعها من ذلك من كبائر الذنوب. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه اللعن، لكن لو كان ثمة مانع يمنع، إما مانع شرعي وإما مانع حسي، فحينئذ لا ينطبق عليه الحديث. فعلى هذا نقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه وليس ثمة مانع شرعي أو حسي، فلو كانت مريضة أو حالتها النفسية لا تسمح، هذا مانع حسي، أو مانع شرعي بأن كان فيها عذر شرعي من حيض أو نحوه، وتخشى مثلا أن الزوج يقع في المحرم، فلها أن تمتنع، بل يجب عليها في هذا الحال أن تمتنع. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعليه، أي على الزوج، أن يعدل بين زوجاته في القسم. القسم هو توزيع الزمان بين الزوجات، القسم توزيع الزمان بين الزوجات. فعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيعطي كل واحدة ليلتها وحظها ونصيبها. وعماده وعماد القسم الليل لمن معاشه نهارا والنهار لمن معاشه ليلا. عماد القسم الليل لمن معاشه نهارا وعماده النهار لمن معاشه ليلا. فلو فرض أن رجلا يعمل في النهار وظيفته وعمله في النهار، إذن يقسم لزوجته في الليل. لو كان العكس يعمل في الليل حارس أمن أو عنده مناوبات في الليل فإن القسم يكون في النهار. يقول أن يعدل بين زوجاته في القسم فلا يقسم لواحدة ويدع الأخرى، بل عليه أن يقسم لكل واحدة منهن. والنفقة أيضا أن يعدل بينهن في النفقة، ولكن هل المراد بالعدل في النفقة التسوية أو المراد الكفاية؟ الجواب الثاني، العدل في النفقة أن يعطي كل زوجة كفايتها ولو كان متفاوتا. فلو كان له أربع زوجات، الزوجة الأولى تحتاج كل شهر إلى 2000 ريال، والثانية تحتاج إلى 1500، والثالثة 1000، والرابعة 3000. فإذا أعطى كل واحدة كفايتها فقد عدل. أفهمتم؟ إذن العدل في النفقة سواء كان بين الزوجات أو بين الأولاد ليس هو التسوية، ليس هو المساواة، وإنما العدل الكفاية. لكن لو أراد أن يهب زوجاته أو أن يهب أولاده حينئذ يجب عليه أن يسوي بينهم. واضح؟ إذن لدينا الآن نفقة وهبة أو هدية. الهدية والهبة الواجب فيها التسوية، فإذا أعطى هذا سهماً أعطى الآخر سهماً، ولا يجوز أن يفضل. إذا أعطى هذه الزوجة سهماً أعطى الأخرى سهماً مثله، ولا يجوز أن يفضل. أما بالنسبة للنفقة فالعدل في النفقة قاعدة عامة في نفقة الأقارب والأولاد، الزوجات والأقارب والمماليك، العدل في النفقة هو الكفاية. فإذا كفى كل واحد فقد عدل. فإذا كان له أولاد منهم من يدرس في الجامعة، ومنهم موظف مستقل ومستغن، ومنهم من يكون في الثانوي، ومنهم من يكون في المتوسطة والابتدائي والروضة، قد يكون الذي يدرس في الروضة أكثر نفقة من الذي في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي. فإذا أعطى كل واحد حاجته وكفايته فقد عدل. قال والكسوة، يعني أن يعدل بينهن في الكسوة فيعطي كل واحدة كسوتها. لكن العدل في الكسوة أيضا الكفاية، ما نقول بالأمتار، قد هذه الزوجة تكون كبيرة تحتاج إلى زيادة، وتلك قصيرة تحتاج إلى أقل. فإذا أعطى مثل هذه كسوة 4 أمتار قماش، 4 أمتار، وأعطى الأخرى 3 أمتار، لأن كفاية الأولى كذا وكفاية الثانية كذا، فقد عدل. قال وما يقدر عليه أيضا، أي عدد العرف، يعني هل يلزمه؟ أي نعم، أي الكفاية، يعني لو فرض أنه أعطى الزوجات نفقتهن كل سنة أو كسوتهن، ثم إن واحدة منهن تلف ثوبها أو كسوتها يعطيها ولا يعطي الأخرى لأن كسوتها لا تزال باقية. إذن نقول يعدل بينهم في القسم والنفقة والكسوة والطعام والشراب والسكنى والوطن. فعندنا الآن بالنسبة للعدل بين الزوجات، أولاً القسم وهو توزيع الزمان بين الزوجات، هذا يعدل بالتساوي. ثانياً النفقة والكسوة والطعام والشراب العدل فيها الكفاية. أيضاً المسكن يعطي كل واحدة مسكناً، ولا يفضل بعضهن على بعض، يسكن هذه في قصر وأخرى في شقة، نقول هذا ليس عدلاً إلا إذا رضيت، هذا شأن آخر. أيضا في الوطء قدر المستطاع، يقيد هذا قدر المستطاع، لأن الوطء سببه المحبة، سببه المحبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يقول المؤلف رحمه الله: وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما. طيب من كان له امرأتان، من كان له ثلاث أيضا نفس الشيء أو أربع، فمال إلى إحداهما. مال إلى إحداهما يعني جار في تعامله، إما في القسم وإما في النفقة أو غير ذلك. جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا يدل على أن ترك العدل أو عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب. نعم، كمل القراءة. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة. أحسن الله لك. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. قوله من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وإذا قال الصحابي رضي الله وإذا قال الصحابي من السنة، فتارة يراد بها السنة الواجبة، وتارة يراد بها السنة المستحبة. مثال السنة الواجبة هذا الحديث، قول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر، يعني السنة الواجبة يرحمك الله. ومثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا، هذه سنة مستحبة. وقول من السنة، هذه العبارة إذا صدرت من صحابي فلها حكم الرفع، لها حكم الرفع. ولهذا قال أبو قلابة وقال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا لو شئت لقلت، معناه أن هذه اللفظة صريحة في الرفع. أما التابعي إذا قال من السنة فقيل مرفوع وقيل موقوف. يقول: من السنة إذا تزوج البكر، البكر هي التي لم تزل بكارتها، يعني لم يسبق لها نكاح ولا وط، على الثيب. الثيب هي التي زالت بكارتها بجماع، سواء كان ذلك من نكاح أم من سفاح ولو مكرها، هذا هو المذهب. فكل من زالت بكارتها سواء كان ذلك بنكاح أو سفاح عن رضا أو اختيار فهي ثيب، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وسبق لنا أن القول الراجح أن الثيب هي من زالت بكارتها بجماع، من زالت بكارتها بنكاح أو زنا برضاها، من زالت بكارتها بنكاح أو زنا برضاها، وهذا القول أصح. يقول: أقام عندها سبعا، يعني سبع ليال، لأن عماد القسم هو الليل ويدخل فيه النهار. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. إذن إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. وحكمة الشرع هنا في التفريق بين البكر والثيب، لأن البكر تحتاج إلى مدة أطول لأجل أن تحصل الألفة والمحبة بينها وبين زوجها، لأن وحشة البكر من الرجل أبلغ، والرغبة من قبل الزوج أكثر، فزيد في لياليها. إذا قال قائل لماذا جعل الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا؟ قلنا لسببين: سبب يعود إلى البكر نفسها، وسبب يعود إلى الرجل نفسه. أما السبب الذي يعود إلى البكر فلأن وحشة البكر من الرجل أبلغ، وأما السبب الذي يعود إلى الزوج فلأن الرغبة في البكر أكثر من الرغبة في الثيب، بخلاف الثيب فإنها قد أنست بالرجال وزالت وحشتها، ولأن إقبال الرجال عليها أيضا أقل من إقبال البكر. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. نعم، قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا، ظاهر الحديث العموم في جميع الأسفار، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، أقرع بين نسائه. أقرع أي استعمل القرعة، والقرعة لها أوجه متعددة وطرق معروفة. يقول: أقرع بين نسائه، فأيتهن، أي أي امرأة خرج سهمها الذي وضع على النصيب خرج بها، يعني سافر بها، وبقية النساء الأخريات اللاتي لم يخرج سهمهن فإنهن يبقين. وهذا يدل على كمال عدل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه إذا أراد سفرا لا يختار من شاء من النساء، بل يعدل إلى القرعة، يعدل إلى القرعة، فمن خرجت قرعتها فإنه يسافر بها. ها؟ كيف المرأة الأولى؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، إذا أراد أن يسافر بهن جميعا هل يقرع؟ لا، لا حاجة إلى القرعة. لو أراد أن يسافر بهن جميعا فلا حاجة إلى القرعة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر بنسائه في حجة الوداع لم ينقل أنه أقرع بينهن. طيب، وهذا يدلنا على أن القرعة، يعني هذا حديث فرع من فروع القاعدة المعروفة، وهي أن القرعة طريق شرعي لإخراج المستحق، لإخراج المستحق. وضابط القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق، ولا مزية لأحدهما على الآخر، وتعذر الجمع، فإنها تستعمل القرعة. لاحظ القيود: إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق، فعلم من قولنا استويا أنه إذا لم يكن تساو فلا قرعة، ولا مزية لأحدهم على الآخر، هذا توضيح للأول، وتعذر الجمع، مفهوم أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى كما سيأتي. فعلى هذا نقول القرعة لها شرطان: الشرط الأول التساوي في الاستحقاق، والشرط الثاني عدم إمكان جمع الحق بينهما، عدم إمكان جمع الحق بينهما. فمثلا لو تقدم رجلان إلى مسجد للأذان أو الإمامة واستويا في جميع الصفات يقرع. طيب، لو سبق اثنان إلى مكان للبيع، مكان كسوق الجمعة أو غيره للبيع، فتنازع وقال هذا المكان لي وقال هذا المكان لي، نقول هنا إذا أمكن الجمع بأن نعطي هذا جزءاً وهذا جزءاً فهو أولى، لأن القرعة، لأننا لو أقرعنا بينهما فمعنى ذلك أننا أعطينا أحدهما وحرمنا الآخر. فإذا أمكن أن نجمع بأن يجمع بينهما أو أن يوزع هذا الشيء المستحق بينهما فهو أولى. إذن نقول القرعة طريق شرعي لإخراج المستحق. طيب لو فرض هنا مسألة وهي لو أن الزوجة لو فرض أن الزوج أقرع بين نسائه فسافر بالتي خرجت لها القرعة ثم أراد سفرا آخر فهل تدخل الأولى التي خرجت قرعتها أو لا؟ نقول الجواب لا تدخل، لا تدخل. وعلى هذا يكون تكون القرعة تكون يعني لو المسألة نقول لو أراد الزوج السفر وأقرع بين نسائه فخرجت القرعة لواحدة ثم أراد سفرا آخر فهل تدخل من خرج سهمها في السفر الأول معهن في القرعة بحيث يقرع بين الجميع، أو يقال من خرج سهمها لا تدخل لأنها أخذت حقها؟ ظاهر الحديث الأول، ظاهر الحديث الأول أقرع بين نسائه، فظاهره يشمل من خرجت لها القرعة في الأول أو لا، ولكن الظاهر أن من خرج سهمها لا تدخل ولا تعاد القرعة لها لأنها أخذت حقها من قبل، ولأنه ربما تخرج لها القرعة مرة ثانية فيكون فيه إجحاف بالبواقي، ولأنه أيضا ربما يتهم الزوج إذا كان هو القارع. مثاله أراد سفرا فأقرع وخرجت القرعة لفاطمة الأولى فسافر ثم رجع ثم أراد سفرا فأقرع خرجت القرعة لفاطمة صار لها حظ ثم ثالث ثم رابع، حينئذ نقول هذا إجحاف بالنسبة لبقية الزوجات، وربما يتهم الزوج، يتهم الزوج في قرعته بأنه لم يعدل في هذا. وعلى هذا فلا تعاد لها القرعة ثانيا حتى يتمم على الجميع، وحينئذ تكون فائدة القرعة بيان الأسبق فقط، فائدة القرعة بيان الأسبق فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله وقالت نعم وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. إذا أسقطت المرأة حقها من القسم بأن قالت أنا لا أريد قسما، أو أسقطت حقها من النفقة بأن قالت أنا لا أريد نفقة، فإنه يسقط لأن هذا حق لها أسقطت. واضح؟ إذن إذا أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها إذا رضي الزوج بذلك. واعلم أن المرأة إذا وهبت يومها فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تهبه لواحدة معينة من الزوجات، أن تهبه لمعينة من الزوجات فيكون لمن وهب لها، كما لو قالت وهبت ليلتي لفلانة فيكون لها، كما في حديث من؟ سودة، حديث عائشة. الحال الثاني أن تهبه للزوج، أن تهبه للزوج بأن قالت أسقطت حقي من القسم ووهبتك إياه، فله جعله لإحدى زوجاته. هذا على المذهب، فالمذهب أنه يجوز أن يهب هذا اليوم أو هذه الليلة لإحدى زوجاته. واضح؟ ويحتمل أنه إذا وهبت الزوجة سقط حقها من القسم وتوفر القسم للبواقي فيكون مشاعا بينهن، فبدلا من أن يقسم لهن واحدة من أربع يقسم واحدة من ثلاث، وهذا هو مقتضى العدل. فإذا قال قائل أليس سودة رضي الله عنها لما وهبت لعائشة صار يقسم لعائشة ليلتين ها دون البواقي. نقول هناك فرق، هناك فرق. ففي مسألة في حديث عائشة وهبة سودة، سودة وهبته لمعينة، فلم يحصل من الزوج ميل لهذه أو هذه، بخلاف ما هنا فالزوجة وهبت اليوم للزوج فعليه أن يعدل. الحال الثالثة أن تسقط حقها من القسم من غير تعيين للزوج أو الزوجات، بقت أسقطت حقي من القسم ولم تقل وهبتك إياه أو تقل وهبته للزوجات. فظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أن الزوج يجعله لمن شاء من زوجاته لأن الحق له، ولكن الأظهر أنها إذا لم تعين فإن حقها يتوفر للبواقي. الحال الرابعة أن تهب يومها لواحدة غير معينة، بأن قالت وهبت يومي لإحدى زوجاتك، فيرجع إليها في التعيين، يقولها عيني، فإن لم تعين أقرع بينهن، أو يقال كما سبق يتوفر حقها للبواقي. الحال الخامسة أن تهبه لهن جميعا، أن تهبه لهن جميعا بأن قالت وهبتكن ليلتي. ففي هذه الحالة والصورة احتمال أن يقال إنه يقرع بينهن في من تكون لها الأحقية في هذه الليلة، واحتمال أنه يتوفر للبواقي، وهذا أظهر. إذن إذا وهبت المرأة، إذا وهبت الزوجة يومها أو ليلتها فعندنا كم حالة؟ خمس حالات. الحالة الأولى أن تهبه لواحدة معينة فهو لها، والحالة الثانية أن تهبه للزوج بأن قد وهبتك ليلتي، فالمذهب أن الزوج له أن يجعل هذه الليلة لمن شاء من نسائه. وقلنا إن هناك احتمالا أنها إذا وهبت الزوج فإن حقها من القسم يسقط ويتوفر للبواقي. الحال الثالثة أن تسقط حقها من القسم من غير تعيين، فظاهر كلام الفقهاء أن الزوج له أن يجعل هذه الليلة لمن شاء، ولكن الأقرب أنها تتوفر للبواقي. الحال الرابعة أن تهب واحدة غير معينة بأن قالت وهبت واحدة من كن ليلتي، فهنا قلنا احتمال أن نعم، فإن لم تعين، فإن عينت فواضح، وإن لم تعين فلدينا احتمالان، احتمال أن نجري القرعة، واحتمال أن نجعل هذه الليلة تتوفر للبواقي، وهذا أقرب، لأنه على قاعدة القرعة متى أمكن الجمع بين المتساوين والمستحقين فهو أولى من القرعة. الحال الخامسة أن تهبه لهن جميعا، أن تهبه لهن جميعا فاحتمالان، احتمال بإجراء القرعة، واحتمال بأن نجعل الليلة تتوفر للبواقي، فبدلا من أن يقسم لهن لكل واحدة ليلة من أربع يقسم ليلة من ثلاث. لا يعني الآن مثلا له أربع زوجات، الليلة عند الأولى والبكرة عند الثانية والذي بعده عند الثالثة والذي بعده عند الرابعة، فالأولى متى يرجع لها؟ لا قبل تهب أربع، إذا وهبت الرابعة أو الأولى نصيبها صار الزوج يرجع لكل واحد بعد ثلاث ليالي، هذا معنى يتوفر. يعني لو وهبت لواحدة معينة مثل ما حديث سودة مع عائشة فيكرر يكرر، ولكن هنا هل يجعله متواليا أو لا؟ يعني مثلا لو قدر أن الزوجة الواهبة ليلتها الثالثة، فيأتي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يرجع الأولى، هل له أن ينقلها، يعني أن ينقل ليلة الواهبة لتكون موالية لليلة الموهوبة أو لا؟ نقول لا يجوز إلا برضا، لا يجوز إلا برضا. يعني لو كانت الأولى ليلتها، لو أن الثالثة وهبت ليلتها للأولى، الثالثة وهبت الأولى، لأن الرابعة واضح التوالي، لو أن الثالثة وهبت ليلتها للأولى فقال أنا سأجعل ليلة الثالثة محل ليلة الثانية، فأقسم الأولى الليلة الأولى والثانية وأنقل الثانية إلى الثالثة، نقول ليس له ذلك إلا بإذن، ليس له ذلك إلا بإذن. ثم نعم ما لا يجب أن يعني قلنا يتوفر للبواقي. يقول المؤلف رحمه الله وإن خاف نشوز امرأته، شرع المؤلف رحمه الله في بيان النشوز، والنشوز من النشس وهو الارتفاع، ومنه المكان المرتفع. وأما شرعا فالنشوز هو معصية الزوجة زوجها فيما يجب له من الحقوق، معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له من الحقوق. وقد ذكر الله عز وجل النشوز في قوله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يقول إذا خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته بأن تمطله في حقه أو تبذله متكرهة أو نحو ذلك، يعني ظهرت منها علامات وأمارات على النشوز، فإنه أعني الزوج يسلك معها مراتب أربع ذكرها المؤلف رحمه الله في قوله وهي المذكورة في الآية فعظوهن واهجروهن واضربوهن إلى آخره. نستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله.